هنا القاهرة. مع أغنياتكم المفضلة في صحبة هذا البرنامج. ما يطلبه المستمعون. تصحبكم فيها اليوم صفية صبري. أعزائي المستمعين، أهلا بكم معنا في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا سبحان الله. الحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا سبحان الله. أحييكم أنا والزميل مهندس الصوت بيومي أحمد من استوديو 36 إذاعة لنقدم لكم أجمل ما طلبتم الاستماع إليه من أغنيات. وفي هذه الأيام المباركة في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك نبتهل إلى الله عز وجل أن يتقبل من حجاج بيت الله الحرام الحج وأن يغفر لهم الذنب، ونتمنى لهم العودة الحميدة إن شاء الله، وأن يكتبها لنا ولمن لم يحج في هذا العام الحج في العام القادم إن شاء الله. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا سبحان الله. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا سبحان الله. أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا أكبر الله أكبر ولله. والأغنية التالية لمحمد أنديل. أجمل التهاني القلبية مهداة بمناسبة عيد الأضحى المبارك من الحاج محمود الجفلي بقرية أشا مشتول السوق إلى الزوجة أم ريهام والابن ريهام وزوجها كرم عبد الخالق، وإلى محمود ومازن، وإلى مروة وزوجها سيد أبو جاد، وإلى حبيبة وأميرة وأحمد، وإلى أميمة وزوجها محمد عدلي، وإلى أحمد. وأجمل التهاني القلبية مهداة إلى أمنية وخطيبها مصطفى إبراهيم، وأجمل الأمنيات مهداة إلى الصغيرة الحبيبة شروق، وألف مبروك النجاح. وتهنئة خاصة مهداة بمناسبة عيد الأضحى المبارك إلى السيد اللواء محمد العبودي بأنشاص، وإلى أخيه النائب سعيد العبودي، وإلى دكتور ماجد الفقي بهندسة الزقازيق، وإلى جميع الأهل والأصدقاء. أجمل التهاني القلبية مهداة من صديقة البرنامج الدائمة الأستاذة أميمة، تهدي الأغنية إلى الإبنة الغالية مي وإلى زوجها، وإلى الإبن العزيز أحمد إبراهيم وإلى زوجته والأبناء، وإلى جميع الأهل والأصدقاء. ثلاث سلامات يا وحشني، ثلاث ايام ثلاث سلامات يا وحشني، ثلاث ايام بايدي سلام وعيني سلام، بايدي سلام وعيني سلام وقلبي سلام. بعادك يا جميل طول ودا طول، بعادك ثلاث ايام يا روح حملي وانا كمي حسود وعزوم، يا جميل طول ودا طول تعافيت، ثلاث ايام يا روح قلبي وانا كم في حسود وعزوم، يأسوني هواك منسى، يأسوني عليك مأسى، يأسوني هواك منسى، يا مال الدنيا بعدي، يا مال الدنيا بعدي، والأغنية التالية لوردة. أغنية وردة مهداة مع أجمل التهاني القلبية بمناسبة عيد الأضحى المبارك من الأستاذ محمد إبراهيم مدير إدارة بالهيئة الوطنية للإعلام، ويهدي الأغنية إلى الزوجة الغالية منى صبري، وإلى الأبناء ملك وإبراهيم ومازن، وإلى جميع الأهل والأحباب. وتهنئة خاصة إلى الحاجة أم أسامة والأستاذ أسامة، وإلى الأشقاء الأعزاء محمد وأحمد وأيمن ومحمود، وتهنئة إلى الوالدة الغالية الحاجة أم أشرف، مع التمنيات لها بالصحة والعافية وأجمل الأمنيات مهداة من أسرة البرنامج إليها وإلى جميع المستمعين. وأجمل الأماني مهداة إلى الإخوة دكتورة أحلام إبراهيم والأستاذ أشرف إبراهيم ونعمة ومنى وهبة، وأجمل الأمنيات مهداة إلى الأسرة. أجمل التهاني القلبية مهداة من الأستاذ أحمد عبدالله شرائي إلى الحاج محمد وإلى جمال ومصطفى شرائي وإلى الأستاذ مصطفى وإلى عبدالله أحمد شرائي، ويشارك في التهنئة الحاج إبراهيم وصبحي وسعيد إبراهيم السعدي والحاج عبدالله ورمضان محمد عويدة. وأجمل التهاني القلبية مهداة بمناسبة عيد الأضحى المبارك من الحاج علي إبراهيم فرج جندية والحاج محمد سيد جندية والحاج محمود عبد السلام الخولي، وتهنئة خاصة إلى الحاج ربيع وإلى محمود ومحمد سيد السعدي. وأجمل التهاني القلبية بمناسبة عيد الأضحى المبارك مهداة إلى جميع الأهل والأقارب بمئة حلفة أليوبية. أغنية وردة مهداة مع أجمل التهاني القلبية بمناسبة عيد الأضحى المبارك من صديق البرنامج رضا عبد الحليم إبراهيم، يهدي الأغنية إلى الزوجة الغالية أم محمد والأبناء محمد وندى ونغم، وإلى الأخ العزيز محمد عبد الحليم إبراهيم، وإلى زوجته أم أحمد والأبناء أحمد وبسمة عبد الحليم بكفر ميت العز وكفر ميت غمر بالدقهلية. وأجمل التهاني القلبية مهداة إلى الأخت العزيزة أم بسام وإلى الأبناء بسام وتوفيق وردة ومشيرة، وإلى زوجها الأستاذ عبد العال والأبناء. وأجمل التهاني القلبية مهداة إلى أبناء العم وأبناء العمة وإلى الخال محمود وإلى زوجته والأبناء. وأجمل التهاني القلبية مهداة من صديق البرنامج رضا عبد الحليم، يهدي الأغنية إلى الأستاذ سليمان مدير عام التأمينات الاجتماعية بالعريش، وإلى الصديق محمود عبد اللطيف. وأجمل الأمنيات مهداة إلى الأخ محمود طلعت والحاج محمد طلعت والأستاذ محمد محمود طلعت. وأجمل الأمنيات مهداة إلى أدهم محمود طلعت ومصطفى ومروان. بتونس بيك وانت معايا، بتونس بيك وبلاقي في قربك دنيايا، بتونس بيك وانت معايا، بتونس بيك وبلاقي في قربك دنيايا. لما تقرب أنا بتونس بيك، أنا بتونس بيك، لما تقرب أنا بتونس بيك، وما وبلاقي الدنيا بقت فضيع مع ان الناس رايحة وجاية وانا بحلم فيه. بتمر ساعة بعد الوقانة والروح لوجودك عطشانة توحشني عني. وبلاقي الدنيا بقت فضيع مع ان الناس رايحة وجاية وانا بحلم للعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ. أغنية عبد الحليم حافظ مهداة مع أجمل التهاني القلبية من الجد عبد التواب عبد الله إلى الأحفاد الأحباب أسيل وأنس وائل، وإلى الإبنة الغالية أم أسيل، وإلى الأستاذ وائل عواد. ويشارك في التهنئة الجد محمد عواد، والجد أم سامح، والجد أم آية، والعم سامح عواد، والوالدة رندا، والأبناء عمر وسما وفريدة سامح، والعم إسلام، والوالدة ندى، والأبناء مالك وليليان، والعم أم أميرة وأميرة ومحمد وأحمد وزياد نور. أجمل التهاني القلبية مهداة من الجد عبد الرحمن عبد الله، والجد أم أحمد، والخال أحمد، والخال نور، وجميع الأهل والأحباب. ويشارك في التهنئة الجد رفاعي عبد المعطي وشيماء ومحمد ومصطفى رفاعي. وألف مبروك لشيماء رفاعي بمناسبة التخرج في كلية الإعلام، وتهنئة خاصة من أسرة البرنامج، وتهنئة خاصة إلى شيماء بمناسبة الخطوبة، ومن جميع الأهل والأحباب بقرية كفر سندوة شبين القناطر اليوبية. ويشارك في التهنئة الخالة عزة والأبناء ندى وياسمين ومحمد، والجد رزق سابق والأبناء، والجد سيف سابق والأبناء، والجد حسن، والجد أبو زيد، وجميع الأهل والأحباب بقرية مشتهر طوخ اليوبية. وإهداء خاص إلى أسرة البرنامج، شكرا على هذا الإهداء الرقيق.

والأغنية التالية لصباح. أغنية صباح مهداة مع أجمل التهاني القلبية بمناسبة عيد الأضحى المبارك وبمناسبة النجاح بتفوق، مهداة من بابا عمرو رزق أبو عرب ومن ماما رباب عادل شفيق إلى الإبن الغالية شروق عمرو، وألف مبروك التفوق في الثانوية العامة مع أجمل الأمنيات من أسرة البرنامج. ويشارك في التهنئة الأخت شهد عمرو وجميع الأهل والأصدقاء. وأجمل التهاني القلبية مهداة بمناسبة عيد الأضحى المبارك إلى الإخوة عماد رزق وخالد رزق أبو عرب، وإلى الأخ الغالي خالد عبد الحميد أبو عرب بإيطاليا. وأجمل الأمنيات مهداة إلى الأصدقاء الأعزاء وائل درويش ودكتور محسن درويش ومحمود بندق. وأجمل الأمنيات مهداة إلى ياسر بوشة والأستاذ إيهاب عبد العزيز وإلى جميع الأصدقاء. وأجمل التهاني القلبية مهداة إلى الأصدقاء الأعزاء جمال البستي والأستاذ زكريا البستي والأخ والصديق جمال خواص والصديق عبدالله عبدين ومحمد الصعيدي وإلى جميع الأهل والأصدقاء بقرية شلقان بالأناطر الخيرية. أجمل التهاني القلبية مهداة بمناسبة عيد الأضحى المبارك مهداة من العم أشرف فرج، يهدي الأغنية إلى الإخوة منصور ومحمد فرج. وأجمل الأمنيات مهداة إلى الإبن عبد الرحمن، وأجمل الأمنيات مهداة إلى شيماء منصور، وألف مبروك النجاح. وتهنئة رقيقة مهداة إلى الأخت أم أحمد بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وإلى الأخ أحمد. وأجمل الأمنيات مهداة إلى الإبن مصطفى أبو الفتوح، وألف مبروك النجاح. أجمل التهاني القلبية مهداة بمناسبة عيد الأضحى المبارك وبمناسبة النجاح مهداة من الوالدة سعيدة إلى الإبن الغالي أدهم سلامة، وألف مبروك النجاح. وتهنئة رقيقة من جميع الأهل والأصدقاء إلى أدهم، وكل عام وأنتم بخير. يلا نعيش الحياة والقلبين المنا، يلا نعيش الحياة والقلبين المنا، ده الحب جميل حقيقي والأجمل لو عشناه. يلا نعيش الحياة والقلبين المنا، يلا نعيش الحياة الحياة والقلبين المنا، يلا نعيش الحياة. بحبك وأقول لك بحبك وأقول لك أنا شفت الدنيا تاني بعد ما حبك نداني، لقيتها حقيقي حلوة والأحلى حبيب وجداني. بحبك وأقولك بحبك وأقولك أنا شفت الدنيا تاني بعد ما حبك نداني، لقيتها حقيقي حلوة والأحلى حبيب وجداني. بحبك وأقولك بحبك وأقول لك أسار الدنيا جنة بالأفرح مخلوقنا، ومعاك معاها حبك من أول ما تقابلنا. أسار الدنيا جنة. الأغنية التالية لهاني شاكر. أجمل التهاني القلبية مهداة من الجد عبد السلام عبد الفضيل إلى الأحفاد الأعزاء أحمد وإيمان وعبد الله فوزي بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وكل عام والجميع بألف خير. وأجمل التهاني القلبية مهداة إلى الإبنة الغالية أم أحمد وإلى زوجها الأستاذ فوزي أمين. وأجمل الأمنيات مهداة إلى إيمان فوزي بمناسبة النجاح وألف مبروك. ويشارك في التهنئة الخال الكابتن أيمن عبد السلام والخال أحمد عبد السلام وجميع الأهل والأصدقاء، وتهنئة خاصة إلى إيمان فوزي وألف مبروك النجاح وتهنئة من أسرة البرنامج. ويشارك في التهنئة جميع الأهل والأقارب بقرية الإخصاص مركز منشأة القناطر الخيرية، وألف مبروك النجاح لإيمان. أجمل التهاني القلبية مهداة من الوالدة إلى الإبنة الغالية دكتورة منة الله وإلى زوجها دكتور محمد أبو هاشم بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وكل عام والجميع بألف خير. وتهنئة خاصة إلى الوالدة عفاف وإلى الإخوة فاطمة وعمر وإلى خطيبته وإلى الصغار هنا وهيا وإلى جميع الأهل والأصدقاء. حنعيش أنا وإنت في أي دنيا، حنعيش مع بعض في كل ثانية. كل حاجة حياتنا حنبتديها، وأول كلمة فيها حياتنا حنبتديها، وأول كلمة فيها بحبك مش أي كلمة. كل حاجة حياتنا حنبتديها، وأول كلمة فيها حياتنا حنبتديها، وأول كلمة فيها بحبك مش أي كلمة. مش أي كلمة تانية. والأغنية التالية لكوكب الشرق أم كلثوم. الأغنية مهداة بأجمل التهاني القلبية بمناسبة عيد الأضحى المبارك من الأستاذ محمد حسين سالم بعين شمس. يهدي الأغنية إلى الزوجة أم يوسف وإلى الأبناء يوسف وتقوى وإلى الأمورة الصغيرة. وأجمل الأمنيات مهداة إلى ست الحبايب الحاجة أم إكرامي وإلى المهندس إكرامي وإلى الست أم أحمد وإلى أحمد وعمر وحسنين وزياد. وتهنئة خاصة إلى الأستاذ تامر حسين وإلى زوجته وإلى جيهان وندى ومحمد وإلى الأخت الغالية دعاء أم محمد وإلى زوجها الأستاذ أحمد عادل بمشتول وإلى محمد وآدم. وأجمل الأمنيات مهداة إلى عائلة أبو سالم بعين شمس والمطرية والشرقية وإلى الحاج حسن محمد سالم وإلى زوجته والأبناء. وتهنئة خاصة إلى الأستاذ جمال محمد سالم وإلى زوجته والأبناء وإلى جميع الأهل والأقارب. أجمل التهاني القلبية مهداة بمناسبة عيد الأضحى المبارك من ماما أسماء ناجي إلى وئام أشرف وباسل أشرف بمناسبة النجاح وبمناسبة عيد الأضحى المبارك. أجمل التهاني القلبية مهداة من ماما سامية إلى دنيا مصطفى بمناسبة النجاح وبمناسبة عيد الأضحى المبارك ومهداة إلى جميع الأهل والأصدقاء. أجمل التهاني القلبية مهداة من الوالد إمام إبراهيم ومن الوالدة أمال إلى الإبن الغالي مصطفى بمناسبة النجاح وألف مبروك. وأجمل الأمنيات مهداة إليه وإلى جميع الأهل والأقارب بمناسبة عيد الأضحى المبارك. قلوب تتابع قلوب أعزائي المستمعين، كل عام وأنتم بخير. نتمنى أن تكونوا قد ساعدتم معنا بما قدمناه لكم من أغنيات. غدا إن شاء الله لكم لقاء مع الزميلة رشا أنور وباقة جديدة من أحب الأغنيات إليكم. حتى نلتقي معا، لكم مني أحلى المنى وأرق تحيات مهندس الصوت بيومي أحمد. كنتم مع ما يطلبه المستمعون. أعدته وقدمته لكم صفية صبري.